تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز إن ربك هو القوي العزيز.